أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية تعالج العقيدة، تعمل على إيجاد عقيدة سليمة صحيحة يصبح صاحبها حيا كامل الحياة، إذا أمر امتثل. وهذه الصورة وهي صورة الزمر مكية، مكية أي نزلت بمكة. فقول ربنا عز وجل وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، المراد من الإنسان هنا كفار مكة، كفار قريش، إذ كانوا يؤمنون بوجود الله وهو رب الأولين والآخرين وهو خالق السماوات والأرضين، ولكن يعبدون معه أصناما نحتوها وقدموها بين أيديهم يتوسلون بها إلى الله تعالى، إذ قالوا في أول هذه الصورة ما نقدمهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يتقربون إليهم من أجل أن يقربوهم إلى الله عز وجل فيقضي حوائجهم، وهذا جهل مركب. أحجار أصنام أو قبور أضرحة لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع، فكيف تقف أمامه تدعو وتنادي؟ إذن قال تعالى هنا وإذا مس الإنسان ضر، والضر ما يضر، فقد زوجة، فقد ولد، فقد مال، حمى، الرأس، آلام، ما يضره هذا الإنسان من هو؟ الكافر، المشرك، الجاهل، الضال، ذا المؤمن الموحد العالم بربه. وإذا مس الإنسان ضر من الأضرار مما يضره دعا ربه منيبا إليه، هكذا كانوا إذا أصابتهم مصيبة، أصابتهم جائحة في أموالهم في أنفسهم، يفزعون إلى الله، يرفعون أكفهم سائلين ربهم عز وجل، ومع هذا هم يعبدون اللات والعزى ومنات والأصنام والأحجار، وسبب ذلك الجهل، ما عرفوا، الجهل. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. هذا هو الإنسان الجاهل. وهنا لطيفة علمية، أحد الأصحاب رضوان الله عليهم لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة هرب ولم يصبر حتى يسلم، شرد إلى الساحل، ساحل جدة، ووجد سفينة تريد أن تقلع فركب هروبا من الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فلما توسطت السفينة في البحر جاءت أمواج اضطربت السفينة اضطرابا عظيما، فقال ربانها سائقها ارفعوا أيديكم إلى الله وادعوا الله ينجيكم. فعتب عكرمة تعجب، ارفعوا أيديكم إلى الله، نحن حاربنا من هذا والآن في البحر نعود إليه، والله ترجع به الساحل ونعود إلى مكة لنسلم. وبالفعل رجع به إلى الميناء ودخل مكة وأعلن عن إسلامه رضي الله عنه. وهذا الشيخ رشيد رضا رحمه الله في تفسيره المنار ذكر هذه الحادثة، وهي أن سفينة على عهد العثمانيين تحمل الحجاج من الإسكندرية من كذا من مواني طرابلس من كذا إلى مكة. قال وجاءت أمواج بحرية اضطربت السفينة، ما كانت كسفن اليوم، فإذا بالحجاج يا رسول الله يا فاطمة يا سيدي عبد القادر يا مولاي فلان. قال أنسيتم الله؟ فرفع يديه وقال اللهم أغرقهم فإنهم ما عرفوا. عالج نفسه ما أعطى، في حالة الغرق يدعون غير الله، والكفار في مكة في حالة الغرق يدعون الله وحده. فانظر إلى الفرق بين الجاهلية الأولى والجاهلية المعاصرة. جهال مكة المشركون إذا جاء أمر فزع يفزعون إلى الله، كما سمعتم في البحر قالوا ربنا السفينة ما فيه إلا الله أرفعوا أيديكم من الله. فمن ثم فهم عكرمة قال إذا نرجع ونسلم، ما دام لا بد من العودة إلى الله من الآن نعود. سفينة التي ذكرها الشيخ رشيد رضا في تفسيره سفينة عثمانية تنقل الحجاج من المواني، لما اضطرب السفينة من أجل البحر واضطرابه والرياح فزعوا، هذا يا عبد القادر، هذا يا رسول الله، هذا يا فاطمة، هذا يا حسين، وهكذا. فقال هذا المؤمن اللهم اغرقهم فإنهم ما عرفوا. نعم، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه. في الجاهلية إذا مسهم ما يضرهم من جاع حاجة فقر مرض يفزعون إلى الله عز وجل، وإذا كانوا في الأمن والرخاء والصحة يعبدون الأصنام ويتقربون إليها كالتفكه والتلاعب. ثم إذا خوله نعمة، أعطاه نعمة، نسي ما كان يدعو إليه من قبل. في حال الشدة يفزعون إلى الله، إذا ذهبت الشدة ينسون الله بالمرة ويبقون مع أصنامهم وأحجارهم. والمطلوب من عباد الله أن يفزعوا إلى الله في الرخاء والشدة، هو مولاهم، هو سيدهم، هو خالقهم ومعبودهم إلههم. أصابتهم نعمة حمدوه وأثنوا عليه وتوسلوا إليه ودعوه ورفعوا كفهم إليه سائلين، وإذا أصابهم بضر أو مرض أو مجاعة أو كذا يفزعون إلى الله، إذ هو مالك الملك والذي بيده كل شيء. كيف يفزعون إلى الأصنام والأحجار أو إلى الرجال والنساء من الأموات والأحياء؟ وسبب هذا الجهل، ما جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعلموا. لما جلسوا وتعلموا أصبح المؤمن الواحد يساوي ملء الأرض. هكذا يقول تعالى مخبرا عنهم ومحذرا إيانا ومفقها لنا: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا شركاء أضدادا ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيله سبيل الله. هذه حقيقة الضال الجاهل الكافر الذي ما آمن بالله ولا عرف رسوله ولا عرف كلام الله ولا دينه. هذه حاله الآن وقبل الآن، الآن في أوروبا، في أمريكا، في الصين، في اليابان، إذا أصابتهم كروب وهم وغم وكرب يفزعون إلى الله؟ ما يفزعون إلى الله، ما يعرفونه. العرب الجاهلية أفضل منهم، العرب الجاهلية يفزعون إلى الله في الشدة، هؤلاء ما يفزعون إلى الله لا في الشدة ولا في الرقى أبدا. ثم قال تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قل لهذا الذي ينسى ربه عند الرخاء ويفزع إلى الأصنام والأحجار عند الشدة، قل له: يا رسولنا بلغ عنا. ماذا يقول له؟ قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قطعا الكافرون المشركون الذين يعبدون غير الله ويعبدون مع الله سواه، هؤلاء قل لهم تمتعوا هذه الأيام والمصير الكامل والمرجع التام إلى النار. الله تعالى يأمر رسوله أن يبلغهم، قل يا رسولنا بلغ عنا، قل لهؤلاء المشركين تمتعوا بكفركم قليلا. قليلا نعم، كم يعيش الإنسان؟ مئات سنة كأنها سنة كأنها يوم. تمتع بكفر قليلا إنك من أصحاب النار، أي من أهل النار الذين لا يفارقونها أبدا، صحبة دائمة أصحابها لا يفارقونها. وصاحبك أنت من؟ الذي لا يفارقك لا ليل ولا نهار، هذا الصاحب، هم أصحاب النار. هكذا يقول الله تعالى لرسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل تمتع أيها الكافر بكفرك قليلا، لأن المدة محدودة ولا تطول، إذن إنك من أصحاب النار. وإن قال لا أريد أن أكون من أصحاب النار، إذن قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقدم توضأ واغتسل وصلي واعبد الله، ما تكون من أصحاب النار. ثم قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هل هذا يستوي مع ذلك الكافر الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ولا يذكر الله إلا في حال الشدة؟ أمن هو قانت عابد آناء الليل، ساعات الليل، أول الليل، وسط الليل، آخر الليل، والحمد لله الذين يصلون المغرب والعشاء صلوا أول الليل، فإذا قاموا في آخر الليل أتموا هذا المطلوب. آناء الليل أي ساعات الليل ساجدا وقائما، وهذه الصلاة دقائق واقف ودقائق ساجد ودقائق راكع. أم من هو قانت آناء الليل أي ساعات الليل ساجدا فيها وقائما يحذر الآخرة. ما معنى يحذر الآخرة؟ يخشى أن يفسق أو يفجر، يخشى أن يقول كلمة باطلة، أن يرتكب محرما، لأن ذلك يعذبه الله به ويشقيه في الدار الآخرة. فهو يحذر الآخرة، لا يقول قولا ولا يعمل عمل ولا يتحرك حركة من شأنها أن توجب له عذاب يوم القيامة. هذا هو المؤمن الصادق الإيمان، يحذر الآخرة أولا ويرجو رحمة ربه، ما ييأس ما يقنط، دائما مع الله، دائما يدعو الله، دائما يرجو الله طول حياته. موقف هذا ذو شقين، أولا يرجو رحمة الله، أولا يحذر الدار الآخرة. إذا تكلم كلمة يفكر قبل ما يقولها، هل هذه ترضي الله عني وتوسخه؟ فإن كانت ترضيه عني قلتها ليسعدني في الدار الآخرة، وإذا كانت تسخط عني لا أقولها. والله العظيم هذا شأن العالمين العارفين بربهم، ما ينظر النظر حتى يعرف هل يرضى الله بها أو لا يرضى. لا يأكل أكل ولا يشرب شربة إلا إذا عرف الله راضي أو غير راضي، لحذرانه الدار الآخرة. هكذا قانت آناء الليل قائما آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ما ييأس ما يقنط أبدا. وهذا شأن المؤمن الصادق الإيمان. فصورتم هاتين الصورتين وإلى لا؟ الأولى ما هي؟ حذر الدار الآخرة، دائما في حذر في كلامه في أكله في شربه في مشيته في جلوسه، دائما مع الله يحذر أن يغضب الله عنه فيعذبه يوم القيامة في الدار الآخرة. ثانيا يرجو رحمة ربه، ما يقنط ما ييأس أبدا، دائما أكف ويرفع إلى الله ويسأله ليلا نهارا، لا ييأس ولا يقنط أبدا من رحمة ربه. ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يقول يستوون؟ لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالذين عرفوا ربهم وعرفوا محابه ومكارهه فعبدوه وعادوا إليه لا يسوون بمن جهلوا ربهم أو كذبوا به وكفروا به وعصوا وخرجوا عن طاعته، كيف يستويان؟ هؤلاء علموا ربهم فعبدوه، وهؤلاء جهلوا ربهم فما عبدوه. هؤلاء عرفوا محاب ربهم ففعلوها، وعرفوا مكاره فتركوها، وهؤلاء ما عرفوا محاب الله ولا مكاره فهم يخبطون يفعلون المكاره. سبحان الله. قل يا رسولنا المبلغ عنا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون لا يستوون لا يستوون. وفي الآية وجوب طلب العلم بالله عز وجل وبمحابه ومكاره وبما لديه وبما عنده، هذا هو العلم الضروري الذي لا بد منه لكل مؤمن ومؤمنة، أن تعلم محاب الله في الاعتقادات في الأقوال في الأفعال، لتحب ما يحب الله وتفعل ما يحب الله، وتعلم أيضا ما يكره الله لتكره ذلك وتبتعد عنه، لا بد من هذا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا. من هم الذين يعلمون؟ يعلمون بماذا؟ كيف يأكلون ويشربون؟ كيف يبنون أو كيف يهدمون؟ كيف يزرعون كيف يحصدون؟ ما هذا المقصود أبدا. كيف يعرفون؟ أولا ربهم معرفة يقينية، ثانيا يعرفون ما يحب الله من القول والعمل والاعتقاد، يعرفون ما يكره الله ويسخط من القول والاعتقاد والسلوك دائما وأبدا. هذا هو العلم والمعرفة. والذين لا يعرفون الله والله ما يعبدونه، والذين ما يعرفون بما يعبدون الله كيف يعبدونه؟ ما عرفوا معاب الله حتى يفعلوها، ما عرفوا مكاره الله حتى يتركوها. ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، والمسلم تابع لأخيها المسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي علم ما هو الصناعة والزراعة والفلاحة، العلم هو معرفة لله عز وجل، تعرف الله بأسمائه وصفاته، ليس شرط أن تراه بعينيك الضعيفتين، تؤمن به وتعرف جلاله وكماله. معرفة الله أولا، ثم تعرف ما يحب من الكلمات فتقولها، ما يكره من الكلمات فتتركها، ما يحب من الأكل والشرب فتأكل وتشرب، ما يكره فتترك وتنتهي. لا بد من هذا، معرفة ما يحب الله وما يكره الله. وهذا العلم معاشر المستمعين لا يأتيك وأنت نائم في فراشك، لا بد وأن تمشي إليه وتطلبه، وقد كانوا يرحلون من الأندلس إلى المدينة، لا بد. والطريق السهل الذي نقوله آلاف المرات، كيف نتعلم بنسائنا ورجالنا؟ كيف كيف؟ ما الطريق إلى ذلك؟ الجواب: أهل القرية كأهل المدينة في أحيائها، إذا مالت الشمس إلى الغروب الساعة 6 مساء وقف العمل، ألق المسحاة من يدك يا فلاح، ألق القلم من يدك يا كاتب، اغلق الباب يا تاجر، وتوضأ واحملوا أطفالكم ونساءكم إلى بيت ربكم إلى المسجد، ووسعوه إذا لم يتسع، وليس شرطا أن تبنوه بالحديد، وسعوه ليتسع لأهل الحي أو أهل القرية. يصلون المغرب، ثم يجلس لهم العالم بالكتاب والسنة جلسة كهذه ما بين المغرب والعشاء، ساعة ساعة إلى ربع، ليلة آية من كتاب الله يحفظونها وتفسر لهم، ويعلمون مراد الله منها، ويعزمون على العمل والتطبيق. ليلة ثانية حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة كالبخاري ومسلم والموطأ، يحفظون الحديث ويعلمهم معناه، ويضع أيديهم على المطلوب فيعملون. وهكذا ليلة آية وأخرى حديثة طول العام. أسألكم بالله، هل يبقى في القرية جاهل أو جاهلة؟ والله ما يبقى أبدا. فلاحون، نجارون، كذا شأنهم، لكن بين المغرب والعشاء وقت راح ما هو وقت عمل. ليلة آية وليلة حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، 40 يوم فقط تزداد طاقات إيمانهم وتستنير قلوبهم. سنة واحدة ما يبقى في القرية من يجهل ربه أو محبه ومكارهه، ويقل الفسق والفجور والشر والباطل، وينتهي بلا حديد ولا نار ولا سجن ولا عذاب، فقط بهذه الربانية الصادقة. هذا إلى الآن ما وجدنا قرية اجتمع أهلها في مسجدها، ولا وجدنا أهل حي من أحياء المدن اجتمعوا في مسجدهم. وإذا كيف يتعلمون؟ كيف يعرفون؟ وإذا لم يتعلموا ويعرفوا كيف يعبدون؟ والله ما يعبدون، ما يحسنون العبادة، ولا يطيعون الله في ذلك إلا بالعلم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللهم لا لا، هذا استفهام واضح وإلا لا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ اللهم لا لا. الذين يعلمون ربهم ومحابه ومكارمه يفعلون ويثوبون، والذين لا يعرفون يفسقون ويفجرون. ثم قال تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب. والألباب جمع لب، والمراد من اللب القلب الحي الذي يسمع ويبصر ويعي ويفهم، القلب. من يتذكر، من يتعظ إذا سمع هذا القرآن؟ صاحب القلب الحي والميت، صاحب القلب الحي. إذن في الناس قلوب ميت، نام الذي يعيش 50 عام ما يسأل عن خالقه من هو، يعيش مع مؤمنين يعبدون الله ما يسأل لما هؤلاء يعبدون، ماذا يعبدون، أبدا ميت تماما لا قلب له. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، إنما يتذكر أصحاب القلوب. اللهم ارزقنا قلوبا حية، اللهم ارزقنا قلوبا حية، ونوها يا ربي، نوها يا ربي بعبادتك وطاعتك وحبك وحب رسولك والمؤمنين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. من هداية هاتين الآيتين اللتين تدارسناهما الآن، من هدايتهما تقرير التوحيد وإبطال الشرك ومحوه، والله العظيم تقرير التوحيد وإثباته وأنه هو الروح، وإبطال الشرك وأنه هو الموت والعياذ بالله تعالى. ثانيا الكشف عن داخلية الإنسان قبل أن يؤمن ويسلم، فهو أنه إنسان متناقض لا خير فيه ولا رشد له، فلا يرشد ولا يكمل إلا بالإيمان والتوحيد. وهكذا الإنسان إذا لم يؤمن إيمانا حقا ميت، والله لا يسمع ولا يبصر ولا يعطي ولا يأخذ أبدا، ميت. فإذا نفخت فيه روح الإيمان وأصبح يؤمن بربه وأنه مع ربه لا يخفى عنه شيء من عمله، هذا الذي يستقيم ويستطيع أن يعبد الله ويتقيه ويفعل الخيرات ويتجنب المنكرات. أما الذي هو ميت لا إيمان له، كيف يبصر كيف يسمع كيف يعطي ويأخذ؟ ما يستطيع، ميت، حتى تنفق فيه روح الإيمان. فإذا آمن وعرف ربه وأنه يسمعه ويبصره ويعطيه ويأخذ منه وأن مصيره إليه، حينئذ يستطيع أن يستقيم ولو عاش 100 سنة ما يعصي الله سهلا. نعم. ثالثا بشرى الضالين عن سبيل الله المضلين عنه بالنار. بشرى المطيعين بالجنة، وبشرى العصاة بالنار، من هداية الآيات هذه. نعم. رابعا مقارنة بين القانت المطيع والعاصي المضل المبين، وبين العالم والجاهل، وتقرير أفضلية المؤمن المطيع على الكافر العاصي، وأفضلية العالم بالله وبمحابه ومكاره والجاهل بذلك. مقارنة واضحة بين الإيمان والكفر، بين الإحسان والإساءة، بين العلم والجهل، بين الطاعة والعصيان، مقارنة في هذه الآيات عجيبة. وكل ذلك من باب أن يدعونا الله إلى أن نؤمن ونحقق إيماننا، وأن نعمل الصالحات بصدق وجد، وأن نتجنب الطالحات المشركات السيئات الآثام، لنكمل في حياتنا ونسعد أيضا فيها، فنطهو ونطيب ونصفو، ثم ننتقل إلى دار السلام، إلى الجنة، دار الأبرار، نواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم. وأخيرا فضل العالم على الجاهل لعمله بعلمه، ولولا العمل بالعلم لاستويا في الخسة والانحطاط. هذه لطيفة، فضل العالم على الجاهل، فضل العالم بعلمه فضولا وشرف وكملة على الجهل بعلمه، فإذا لم يعمل بعلمه استويا. لكن أحلف لكم بالله من عرف وعلم والله ما يعصي الله ولا يخرج عن طاعته. إذا كان العلم حقيقة علم صحيح صاحبه والله ما يقدر على معصية الله، وإذا كان العلم صوري طلبه للوظيفة وللعمل ولم يرغب فيما عند الله ولم يرغب ما عنده ما ينتفع به، هو والجاهل سواء. ونحن نشاهد طلبة علم ضائعين تمام الضياع، لأنهم ما درسوا دراسة ربانية، يريدون أن يعرفوا الله ليحبوا ويطيعوه. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.